بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيضا، هل تتخيل أخي أن أحدا يرتد عن الإسلام بعد إذ دخل فيه؟ هل تتخيل أن أحدا يخرج من هذا الدين العظيم ويتخلى عنه طواعية بعد أن دخل فيه وأنعم الله عليه بنعمة الإسلام؟ هذا حدث مرات ومرات، حدث سابقا ويحدث حاليا وسيحدث في المستقبل، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه صلوات ربي وسلامه. الردة أمر وارد، فشياطين الجن وشياطين الإنس يعملون ليلا ونهارا حتى يخرجوا بعض المسلمين من دينهم، لا يهدؤون ولا يتوقفون، وإنما يحاولون مرة وراء مرة حتى يخرجوا المسلم عن دينه، وذلك عن طريق الشبهات أحيانا، وعن طريق الشهوات أحيانا أخرى، وعن طريق المخاوف. يخوفون الناس من الإسلام، ويثقلون تكاليف الإسلام وأعمال الإسلام على بعض الناس. شياطين الجن وشياطين الإنس يحاولون إخراج المسلم من دينه، وقد ينجحون في ذلك أحيانا. والذي يخرج من دينه، نعلم أن الله عز وجل لم يرد أن يطهر قلبه، نعلم أن الله عز وجل أراد فتنته، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أسلم رجل نصراني، وحديثه في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. أسلم رجل نصراني كان حليفا لبعض الأنصار، وأصبح من كتاب الوحي، كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ارتد نصرانيا كما كان نصرانيا، دخل في الإسلام أصبح من كتاب الوحي، ثم ارتد نصرانيا ولحق بالنصارى في الشام، ثم مات بعد ذلك فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض، طردته الأرض، لم تقبله، فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه، فأخفوا قبره وحفروا له وأعمقوا له ثم دفنوه مرة ثانية فأصبح وقد لفظته الأرض، فعلموا أن هذا من الله عز وجل فتركوه. هذا رجل كان نصرانيا ثم أسلم وأصبح من كتاب الوحي، ثم ارتد بعد ذلك ومات نصرانيا. ما الذي أخرجه من الإسلام؟ شبهة عرضت له، لم يسأل عنها، لم يسأل عنها، وفهمها فهما خاطئا. هذا الرجل كان من كتاب الوحي، كانت الآية تنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي آخرها مثلا قول الله عز وجل: وكان الله غفورا رحيما، فيقول يا رسول الله أأكتبها سميعا عليما، فكان النبي يقول له: كلها أسماء طيبة طاهرة. الرجل تولدت عنده شبهة أن القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي يختار، وتولدت عنده شبهة ثانية أن ما يكتبه هو الحقيقة. هذه شبهة عرضت للرجل ولم يسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كانت الآية تنزل وهو من كتاب الوحي: وكان الله غفورا رحيما، فيقول: أفلا أكتبها سميعا عليما، فيقول النبي: كلها أسماء طيبة طاهرة. شبهة عرضت للرجل لم يسأل عنها، وإنما ظن أن القرآن من عند محمد وأنه هو الذي يكتب لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا ارتد نصرانيا بعد أن أنعم الله عز وجل عليه بالإسلام. لو سأل في هذه المسألة لتبينت له الحقيقة. أولا، ما كان هو الوحيد من كتاب الوحي، فالنبي سيملي هذه الآيات على آخرين من كتاب الوحي، وستبقى هذه الآية في المكتوبات التي يكتبها الصحابة من كتاب الوحي، وسيعرف هذا الرجل أنه خالف في كتابة هذه الآية. ليس الوحيد الذي يكتب الوحي، كان للنبي عدد من كتاب الوحي عليه الصلاة والسلام. ثم إن هذا الرجل كان يوفق لكتابة الآية كما نزلت، كان يفكر: أكتبها غفورا رحيما أم أكتبها سميعا عليما؟ فكان يوفق في النهاية إلى أن يكتبها كما أملاها عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن هذا الرجل ما علم أن القرآن نزل على سبعة أحرف، على سبع لغات، فالكلمة قد يكون لها قراءة ثانية وهي صحيحة ونزلت من اللوح المحفوظ، بل ولها معنى آخر. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. هناك قراءة أخرى صحيحة: فتبينوا، كلمة مختلفة، كلمة تانية خالص: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذه قراءة، وفي قراءة أخرى: فتثبتوا. خرج عمر بن الخطاب في يوم من الأيام وسمع واحدا من الصحابة، هو أبي بن كعب، يقرأ سورة من القرآن بطريقة غير التي يقرأها عمر، في اختلاف ظاهر واضح، فغضب عمر وأمسك به وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشكاه إلى رسول الله، فقال النبي: اقرأ لأبي بن كعب، فقرأ، قال: هكذا أنزلت. ثم قال لعمر: اقرأ. ف فقرأ عمر بطريقة ثانية مختلفة، قال هكذا أنزلت. كل من عند الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله أمرني أن أقرأ أمتي على حرف فاستزدته، فزادني حرفين فاستزدته، فزادني ثلاثة أحرف فاستزدته، إلى أن أصبحوا سبعة أحرف. مباح للأمة أن يقرأوا بسبعة أحرف، والسبعة أحرف ليست هي القراءات المعلومة المشهورة، لا، وإنما هي سبعة لغات. سبعة لغات: اهدنا الصراط المستقيم في قراءة الصراط بالسين، في قراءة بالصاد، وفي قراءة بالسين، وكل من عند الله عز وجل. هذه الأحرف كلها من اللوح المحفوظ، وكلها باقية، وكلها محفوظة بحفظ الله، لا يستطيع إنسان أن يزيد عليها حرفا ولا أن ينقص منها حرفا. فهذه القراءات كلها نزلت من اللوح المحفوظ، محفوظة أيضا بحفظ الله، لا يزاد عليها ولا ينقص منها، هي باقية لأن الله حفظها عز وجل. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، مالك يوم الدين، في قراءة ملك يوم الدين، هذا قارئ يقرأها مالك يوم الدين، وهذا قارئ يقرأها ملك يوم الدين، والمالك لها معنى، والملك لها معنى. قال الله عز وجل: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. هناك قراءة ثانية لهذه الآية: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. تأمل الفارق: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، هؤلاء قاتلوا هم أحياء. القراءة الثانية: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. قتلوا، هل هم أحياء ولا أموات؟ قاتلوا ولا قتلوا؟ قراءات. بل هناك قراءة ثالثة لهذه الآية: وكأي من نبي قتل، ونقف، معه ربيون كثير، هو النبي اللي قتل. تأمل، هناك قراءات وكلها شافي، وكلها كافي، وكلها صحيح، وكله له معنى صحيح ومراد. فهذه قراءات. كذلك الأسماء الحسنى، الآية تنزل تتكلم عن التوبة، تتكلم عن الرحمة، تتكلم عن المغفرة، فالذي يتوب، هذا الذي يتوب، فالله عز وجل يسمعه، والله عز وجل يراه، والله عز وجل به عليم وخبير ومطلع عليه. فلو ختمنا الآية بقوله تعالى: وكان الله سميعا عليما، ناسب، يسمعك وأنت تائب إليه، يبصرك وأنت مقبل عليه سبحانه وتعالى. ولو ختمنا الآية: وكان الله غفورا رحيما، فكلها أسماء طيبة طاهرة، كلها أسماء لله عز وجل. فهذا الرجل النصراني عرضت، الذي أسلم، عرضت له شبهة، كانت الآية تنزل: وكان الله غفورا رحيما، فيقول: أفلا أكتبها سميعا عليما؟ فيقول النبي له: كلها أسماء طيبة طاهرة. النبي ما قال له اكتبها هكذا، وإنما قال كلها أسماء طيبة طاهرة. الرجل فهم أنه يباح له أن يكتب ما شاء، فهم هذا، النبي لم يأمره، إنما قال اكتبها كذا كذا. النبي قال: كلها أسماء طيبة طاهرة، كلها أسماء لله عز وجل. فظن الرجل أن القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم، وظن الرجل أنه الوحيد الذي يكتب القرآن، علما بأن كتاب الوحي الذين كانوا يكتبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كثيرين، وكان النبي يقرأ الآيات بمجرد أن تنزل على أعداد من المسلمين فيحفظوها فورا فورا، فالآيات باقية ومحفوظة. ظن الرجل أنه هو الذي يكتب القرآن، مع أنه وحيد واحد والكتاب متعددون. هكذا وقعت له الشبهة، لم يرجع إلى رسول الله ولم يسأل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ارتد نصرانيا ولحق بالنصارى وقال لهم ما يدري محمد إلا ما أكتب له، فشرفوه وكرموه فأماته الله فلفظته الأرض طردته ولم تقبله، تبرأت منه الأرض لم تقبله في باطنها، فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه. هم ظنوا أن المسلمين بينتقموا من هذا المرتد، وإذا انتقم منه المسلمون فلماذا يتركونه هكذا؟ لماذا ينبشونه ويخرجونه ويلقونه هكذا؟ لماذا لم يعاقبوه بطريقة أخرى؟ عجيب. قالوا هذا فعل محمد وأصحابه، ثم أخفوا قبره، حفروا عدد من القبور وأخفوا قبر هذا الرجل وأعمقوا الحفر ثم دفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض، فعلموا أن هذا من عند الله فتركوه. المقصود، وهل أسلموا لما علموا أن هذا من عند الله؟ لما علموا أن هذا فعل الله وصنع الله عز وجل، هل أسلم النصارى؟ أبدا. آية أمام أعينهم، ما أسلموا بسببها. هناك شهوات، هناك شبهات، هناك أقدار لله عز وجل، فمن كان طيبا وفقه الله للهداية، ومن كان خبيثا أضله الله عز وجل على علم. من فتن ومن ارتد علمنا أن الله عز وجل أراد فتنته، وعلمنا أن الله عز وجل لم يرد أن يطهر قلبه. حالات الردة متعددة. في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسلم رجل من المشركين اسمه مقياس بن صبابة، وذلك لأن الإسلام كان يحرم على الكافر أن يرث المسلم، وكان له أخا مسلما مات في المدينة وترك مالا، أراد هذا الكافر أن يرث من أخيه في تركة أخيه، فانطلق إلى المدينة وأعلن إسلامه وأخذ الميراث، ثم أراد أن يعود إلى مكة، وفي طريق الرجوع ارتد وقتل رجلا مسلما، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه في عام الفتح، فتح مكة، وقال لأصحابه إن رأيتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه. هذا رجل أسلم ثم ارتد، كان مشركا، كان من عباد الأصنام والأوثان، ودخل في الإسلام لا من أجل الإسلام ولكن من أجل المال، لا من أجل الإسلام ولكن من أجل التركة، لا من أجل الدين وإنما من أجل الدنيا، أسلم وارتد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الردة أمر وارد، الناس يختلفون، قلوب الناس مختلفة، نوعيات الناس مختلفة، هناك نوعيات طيبة تقبل على الإسلام وتقتنع بالإسلام وترتاح إلى الإسلام، وهناك نوعيات خبيثة لا تحب الإسلام ولا ترتاح إليه ولا تقتنع به، تماما كبقية المخلوقات. في ناس طيبين يحبوا الخير ينجذبون إلى الخير ويميلون إليه، وهناك أناس أشرار لا يحبون الخير وإنما يحبون الشر وينجذبون إلى الأشرار. نوعيات، في واحد شرير ما يحب الخير أبدا، طبيعته شرير ما يحبش الخير ولا أهل الخير، ما اللي يحب مين؟ يحب الشر وأهل الشر، يحب هو طبيعته كده. في بعض الناس ما تحبش الإسلام، في بعض المخلوقات مثل الحشرات مثل الذباب، الدبان ما يحبش الطهارة ما يحبش النظافة إنما يحب النتن القذارة، الدبان لا يحوم إلا على الأماكن القذرة والأشياء القذرة، حاجات الطيبة ما يأتي ناحيتها، طبيعته كده، خلقته كده ما يحبش النظافة. بعض البشر كذلك ما يحب الطهارة ما يحب النظافة ما يحب الجمال ما يحب الإسلام، أمال يحب الكفر يحب الشرك يحب التحرر والانحلال وغير ذلك، هذه طبائع. لذلك نقول بعض الناس يدخلون في الإسلام فيقتنعون به ويرتاحون إليه ويفهمونه ويحبون ويتعلقون به لطبيعة القلوب الطيبة. وبعض الناس يدخلون في الإسلام ولا يرتاحون إليه في أحكام، في أعباء، في تكاليف، في عبادات، لا يرتاحون لهذا، يميلون إلى التحرر والانطلاق وإلى من يخفف عنهم وكذا، فيتركون الإسلام لشهوات أو لشبهات. هذا الرجل المشرك دخل الإسلام من أجل الميراث ومن أجل التركة، من أجل الدنيا، ثم ارتد عن الإسلام. لماذا؟ ألم يدخل في الإسلام؟ هو لم يدخل أصلا عن قناعة، دخل من أجل المال. أيضا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدم المدينة نفر من عرينة قبيلة فأسلموا واجتووا جو المدينة، استوخموا جو المدينة، مرضوا، تعبوا من جو المدينة، في بعض الوقت حتى انتفخت بطونهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تخرجون إلى إبل الصدقة فتشربون من ألبانها وأبوالها؟ جاء شرب بول الإبل، قالوا نعم. فخرجوا إلى إبل الصدقة خارج المدينة فشربوا من ألبان الإبل ومن أبوالها حتى صحت أجسامهم، عادت إليهم الصحة والعافية، فمالوا إلى الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام. فأتي بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم عدد، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى مات. دخلوا في الإسلام، اللي كرههم في الإسلام شبهة عرضت لهم إن الإسلام متعب وإن المدينة متعبة، واللي يروح المدينة يجيله أمراض، كأنهم تشاءموا من الإسلام، كأنهم تشاءموا من المدينة. هؤلاء أسلموا وقدموا من عرينة، من مكان بعيد، هم الذين جاءوا إلى المدينة عن طواعية، أسلموا واجتووا جو المدينة، استوخموا جو المدينة، تعبوا منه، مرضوا منه، كأنهم تشاءموا من الإسلام ومن المدينة. فلما صحت جسومهم ارتدوا عن الإسلام، تنزلوا عن الإسلام عن طواعية. في شبهة عندهم إن هم جم مرضوا فعادين المرض فيرجعوا تاني إلى الكفر والشرك، شبهة. هذه شبهات، لو سألوا لعرفوا الإجابة. النبي وعك لما قدم المدينة، كان النبي عليه السلام وعك لما قدم المدينة، أبو بكر الصديق وعك، كانت تصيبه الحمى حتى يغمى عليه، بلال مؤذن الرسول أيضا أصابته الحمى عند قدومه المدينة، أم المؤمنين عائشة أصابتها الحمى لما قدمت المدينة حتى تمزق شعر رأسها، وعدد من الصحابة. مرحلة وتنتهي تعدي، ثبتوا على الإسلام، دول ثبتوا على الإسلام، وهم أبو بكر وبلال وعائشة وعمار وغير ذلك. فهؤلاء لو صبروا لو تحملوا، إنما شبهة ولا يسألون عنها ولا يعرفون الإجابة. هذه الحمى وهذه الأمراض كفارة لأصحابها، وربما تكون خيرا أراده الله عز وجل بهذا المريض، هذا خير أريد بالمريض، كفارة وطهور. هم لم يفقهوا المسألة بهذه الطريقة، وإنما تشاءموا من الإسلام وتشاءموا من المدينة فارتدوا على أعقابهم وكفروا بعد إسلامهم. لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، أراد الله فتنتهم، لأن هذه القلوب وهذه النوعيات لا تستحق الهداية، والله يعلم هذا سبحانه وتعالى، هو علام الغيوب مطلع على القلوب سبحانه وتعالى. من يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هذه مسائل، هذه نماذج للردة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالردة أمر وارد، أمر وارد. لذلك لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا في صلح الحديبية، ماذا اشترطت قريش من ضمن بنود الصلح؟ وكانت بنود متعددة، ماذا اشترطت قريش؟ قالوا من جاءنا من عند محمد فلا نرده. والمعنى واضح، يعني اللي جلنا مرتد عن الإسلام يترك المدينة ويرتد عن الإسلام، فلا نلتزم برده إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ومن جاء محمدا من عندنا رده إلينا. اللي يخش في الإسلام لا، لازم يرجع لنا. طب واللي ارتد عن الإسلام ما نرجعوش؟ هذا شرط ربما نراه مجحفا، وافق عليه النبي صلى الله عليه وسلم لعدد من الأسباب، لأسباب متعددة، منها أن الله عز وجل أطلعه على أن المسلم الذي يخرج من مكة إلى المدينة فيرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة سيجعل الله له فرجا ويجعل له مخرجا. هذا وحي من عند الله. النبي استبشر وطمأن أصحابه. أما اللي يترك المدينة ويذهب إلى مكة مرتدا عن الإسلام، فالنبي قال أبعده الله، من خرج من عندنا إليهم فأبعده الله. مش عايزينهم، نرجعه تاني للإسلام. وقد اختار الردة وقد اختار الكفر، أبعده الله. لذلك لما قال عمر يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ يقول النبي نعم. أليس خصلانا في الجنة وخصلهم في النار؟ يقول النبي نعم. يقول عمر فلما نعطى الدنيا في ديننا؟ النبي يقول له أنا رسول الله ولست أعصي الله ولن يضيعني الله. ثم يشرح له أخيرا إن الله جاعل لهؤلاء المستضعفين فرجا ومخرجا. المقصود ان الرد امر وارد. لذلك قريش يعني تعلم هذا فكتبوه في الصلح. اللي يجي مكة خارج من المدينة مرتد عن الاسلام لا يلتزمون برده. الرد امر وارد، فقالوا ما نردوش. والنبي قبل، مش عايزينه. هذا المرتد اراحنا الله منه، هذا المرتد اراحنا الله منه، هذا المرتد أراد الله فتنته، هذا المرتد لم يرد الله أن يطهر قلبه، هذا المرتد لو كان فيه خيرا لحفظه الله ولهداه الله ولهيئ له أسباب الثبات على الدين لو كان فيه خير. لكن هذه أمور حادثة واقعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حدث وحدث مرات. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري واليا على اليمن، ثم بعد ذلك أرسل معاذ ابن جبل ليعلم الناس ويفقه الناس. معاذ ابن جبل، النبي قال له في يوم من الأيام يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معاذ بن جبل قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام إن معاذا يأتي يوم القيامة أمام العلماء رمية بحجر. إمام العلماء معاذ بن جبل، النبي بعثه لليمن يعلم الناس ويفقه الناس في دين الله عز وجل. لما وصل معاذ إلى اليمن ودخل على أبي موسى الأشعري، وكان معاذ راكبا على جمل، فسلم على أبي موسى وأبي موسى جالس وإلى جواره رجل واقف. منظر عجيب جدا. المسلمين عندهم تواضع، عندهم أخلاق، عندهم معاملات. إيه الرجل الواقف وأبو موسى جالس؟ عبد أم حر؟ هل هو خادم؟ فقال معاذ من هذا؟ إيه الواقف ده؟ ما عندناش كده. أبو موسى قاعد يبقى يقعد جنبه إلا إذا كان عبد ولا أمور أخرى. من هذا؟ فقال كان يهوديا فأسلم ثم تهود. اجلس، انزل واجلس. ابو موسى يقول: فقال معاذ: والله لا انزل، والله لا انزل حتى يقتل. هذا قضاء الله وقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر به فقتل. ثم نزل معاذ فتذاكر مع أبو موسى الأشعري قيام الليل. أما أبو موسى فقال الليل كله، ممكن يحيي الليل كله. أما معاذ فقال: أصلي وأرقد وإني أحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي. والحديث رواه البخاري في صحيحه. الشاهد أمر الردة وارد، أمر الردة وارد في حياة النبي وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والمرتد حكمه في الإسلام أن يقتل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. العجيب أن في أصوات هذه الأيام تقول حد الردة غير ثابت في القرآن. طب موجود في السنة؟ يقول لا، كان حاجة في القرآن نعم وإلا فلا. هذه أحاديث صحيحة، هذه أحاديث صحيحة. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، هذا في الصحيح: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا المرتد حكمه في الدين القتل. يقول لك لا، ما عندنا في القرآن. طب في السنة؟ لا يأخذون بالسنة ويشككون فيها ويطعنون فيها. الردة أمر محزن ولكنه واقع. في شبهات عند المرتد، في أفهام خاطئة، فهم القرآن خطأ، فهم الدين خطأ، فهم الإسلام خطأ، فهم السنن خطأ، فهم الأحداث المحيطة به خطأ. عنده شهوات، عنده رغبات، عنده ملذات، كهذا الرجل الذي أحب امرأة نصرانية وأراد أن يتزوجها، فاشترطت عليه أن يتنصر حتى تقبل به زوجا، ومن شدة حبه لها وتعلقه بها ارتد عن الإسلام. فلا هو أدرك المرأة لأنه مات، ولا أنه حافظ على إسلامه، خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين. المقصود أن المرتد بيرتد لشهوة، امرأة أو مال أو منصب أو سلطان أو غير ذلك، أو يرتد لشبهة من الشبهات عرضت له ولم يسأل عنها، لم يستفصل، لم يستفهم، وإنما عرضت له شبهة فانقلب على عقبيه. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإسلام، وأن يحيينا على الإسلام، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يحشرنا مع أهل الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، ارتدت الجزيرة العربية بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج الناس من دين الله أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا. كل الجزيرة العربية ارتدت ما عدا أهل مكة وأهل المدينة وقرية من قرى البحرين يقال لها جواثا. كل الجزيرة القبائل الكبيرة هذه ارتدت، فقاتلهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه حتى عادوا إلى دين الله أفواجا كما خرجوا منه أفواجا. الردة أمر وارد موجود وبيحصل ولأسباب كثيرة متعددة. في عهد الخليفة المأمون ارتد رجل كان نصرانيا وأسلم ثم ارتد، كان المأمون يعرف، فاصطحبه من خراسان إلى العراق ثم تكلمه بعبارات سوف أختصر لك منها. المقصود قال: ما الذي استوحشته من الإسلام؟ إيه اللي مش عاجبك في الإسلام؟ قال: كثرة الاختلاف، عندكم اختلاف كثير هذا العالم وهذا الفقيه وهذا المفسر وهذا القارئ وهذا، عندكم اختلاف كثير. فالرجل ضاق بهذه الاختلافات، لم يتحملها، فعاد إلى النصرانية. فتكلم معه المأمون، قال الخلاف نوعان عندنا، الخلاف في الدين بتاعنا نوعين، خليفة بس فاهم. قال له نوعين، في خلاف بسبب اختلاف النصوص، في نصوص مختلفة، فاللي بياخد بكل نص مصيب ومأجور غير مأزور، ليس عليه ذنب. لو كان الاختلاف بسبب النصوص، اللي يبلغه نص فيعمل به فهو مأجور، لأنه يعمل بالدين بالنص الذي وصل إليه. وأما الاختلاف بسبب التأويل والفهم فهذا عند اليهود وعند النصارى، عند كل الأمم. ما النصارى عندهم نصوص يختلفون في تأويلها، في فهمها، في تفسيرها. لذلك عند النصارى في نصارى أرثوذكس، وفي نصارى كاثوليك، وفي نصارى بروتستانت، وفي نصارى مرمون، وفي نصارى كذا، فرق كثيرة جدا مختلفين في فهم النصوص. عند اليهود فرق كثيرة جدا يختلفون في فهم النصوص. فما الذي تنكره علينا؟ عندنا في الإسلام في اختلاف كثير، ما عندكم قبل الإسلام، قبل ما تسلم في النصرانية ما في اختلاف. ما عندي اليهود اسمحنا عندنا احنا بس تبقى وحشة، يضيق بها الناس ذرعا. ما الاختلاف موجود، إن كان بسبب التفسير والفهم موجود في كل الدنيا، إن كان بسبب النصوص فعندنا من أخذ بأي نص وعمل به فهو مأجور مثاب. اقتنع الرجل فعاد إلى الشهادتين بحمد الله عز وجل، عاد إلى الإسلام. المقصود يبقى عنده شبهة، اللي بيرتد عنده شبهة، لما يسأل تتضح، لو ما سألش يروح يرتد ويموت كافر. هل رأيت شبهات؟ والكفار يحاولون إخراج المسلمين عن دينهم. قال الله عز وجل ودوا لو تكفرون كما كفر هؤلاء المنافقون، ودوا لو تكفرون كما كفروا، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هذه رغبتهم، هذه مودتهم، هذه محبتهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. طب كان الأولى أنهم يخشوا في الإسلام، لا، يقول لك نطلع المسلمين من دينهم. طب خش أنت في الدين، لا. وبالتالي عنده أساليب كثيرة جدا عشان يطلع المسلم من دينه، عنده أساليب كثيرة جدا بيجرب فيها. قال الله عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، بالعافية هيحاولوا يخرجوكم من الدين بتاعكم. هذا كلام الله واضح جدا. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. هذا خسران مبين، ما نفعتش الحرب، يلجأ إلى وسيلة أخرى حتى من غير ما يتكلم علشان يجرأ الناس على الردة. إزاي؟ إن هو يخش في الإسلام الصبح ويرتد بالليل، أو يخش في الإسلام النهاردة ويرتد الأسبوع الجاي، أو يرتد الشهر الجاي، فيجرأ بعض المسلمين إن هم يرتدوا عن الإسلام. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. شوفوا الاتفاق اللي بينهم، الخديعة والمكر والتخطيط. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار يعني الصبح واكفروا آخره لعلهم يرجعون. لما يلاقوكم كفرتوا حيرجعنا للإسلام زي ما أنتم عملتم. شوف التخطيط لحد النهارده يمارسون هذه الأساليب. واحد يخش بالإسلام وبعد كده يقول لك أنا رجعت علشان يجرأ غيره إنه يخرج عن الإسلام. أساليب، وحتى بالكلام الخلطة والشبهات. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يكفروكم، طلعوكم الدين. شبهات، محاولات، تخطيطات، أساليب في كل حتة. يغرون الناس الفقراء، يجيبوا لهم مساعدات، أغذية وأكسية ومعونات طبية وخدمات حتى ينصروا الناس مثلا، أو يخرجوا الناس من الإسلام. قبائل وأعداد، بل آلاف في إفريقيا، في إندونيسيا، وفي غير ذلك من البلاد، آلاف وآلاف خرجوا من الإسلام، ارتدوا عن الإسلام بسبب الخدمات، الطعام والشراب والكساء والدواء، العلاج. خرجوا من الإسلام وتنصروا. تقصير صحيح في حق هؤلاء المسلمين المقصرين، بس أقول إن اللي بيرتد يا إما عنده شهوات أو عنده شبهات، وهذا المرتد أراحنا الله منه، أراحنا الله منه أيا كان اسمه أو جنسه. علمنا أن هذا لا يستحق الخير، ولو كان يستحق الخير لهداه الله وثبته على الإسلام. ده إنسان محروم، ده مخذول، ده ربنا خذله، ده ربنا تخلى عنه. الردة موجودة في بلادنا وفي غير بلادنا، هنا وهناك. الإسلام أعظم منا، أغلى ما يملك الإسلام الإنسان هو الإسلام، مفتاح دخول الجنة. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نبي الله نوح كان مسلما، نبي الله إبراهيم كان مسلما، نبي الله موسى كان مسلما، نبي الله عيسى كان مسلما، نبي الله سليمان كان مسلما، نبي الله يعقوب كان مسلما. أتباع موسى عليه السلام قبل أن تحرف التوراة كانوا مسلمين، الحواريين كانوا مسلمين. إن الدين عند الله الإسلام، من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ردة، خروج عن الإسلام، قلوب خبيثة شريرة غير طاهرة تخلى الله عنها لما يعلم من طبيعتها. ففتنوا وانجرفوا، اللي راح تهود واللي تنصر واللي خرج من الإسلام وما عاد له ملة، الذي يبحث عن العمل، الذي يبحث عن المال، عن الزوجة، عن الشهرة، عن الوظيفة. فتن، بلابل. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تلحق فئام من أمتي بالمشركين. بالمشركين، فئام، أعداد من الأمة ستلحق بالمشركين. سيعودون إلى سيعبدون الأصنام، سيعبدون التماثيل، سيخرجون من الإسلام. الردة موجودة حتى في زمن الأنبياء. قال الذين استكبروا لشعيب والذين معه: لتعودن في ملتنا، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وقال الذين كفروا لرسلهم: لتعودن في ملتنا، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. يا إما ترتدوا وترجعوا تاني زي ما كنا، يا إما نطلعوكم. محاولات ردة الناس، الكفار يحولوا الناس عن الدين. هذا أمر معروف في زمن كل الأنبياء.